من أمسك من الضحى من يوم عرفة أو من اليوم العاشر من محرم هل ينال الأجر كاملا؟ صلى الله عليكم. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، ومذهب طائفة من أهل العلم أنه يجوز إنشاء النية بعد طلوع الفجر في النافلة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم من شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذن صائم. واختلف العلماء في القدر الذي يمكن أن إليه إنشاء النية، فمنهم من اعتبر أول النهار، ومنهم من اعتبر منتصف النهار. والقول الأول أقرب لظاهر الحديث ويستثنى بقدر ما ورد. فإذا كان أنشأ النية أثناء اليوم وكان ممسكا من أوله يصح إن شاء الله تعالى، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.